من الناحية أين نقول فيه؟ لو قال قائل من أي مادة هذا القلم الذي كتب الله به المقادير في الشيء إن لا تسأل، هذا من باب تعمق المنجي عنه. نعم. ما نقول أصل القلم خلقه الله، الله غالب كل شيء، لكن ما نقول منه خشب حديد ذهب فضة، ما نقول هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.